قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير مع تفسير بعض الآيات من سورة الفرقان. يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ قالوا: سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. يجمع الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة فيسأل الآلهة التي عبدت من دون الله، أو يسأل الذين جعلوا آلهة وعبدوا من دون الله، هذا الأصح والأتقن، يسأل الذين جعلهم الناس آلهة وعبدوهم من دون الله، فيسألهم سؤالا: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل؟ فحينئذ تتبرأ هذه الآلهة التي عبدت من دون الله أو المعبودون من دون الله، يتبرؤون من عبدوهم فيقولون: سبحانك، أي تنزهت يا ربنا عن أن تكون لك صاحبة أو يكون لك شريك أو يكون لك ولد، تنزهت يا ربنا عن هذا، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. معلوم أن من أصول التفسير أن القرآن يفسر بالقرآن، ويفسر أيضا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالآيات مفسرة بقول الله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك سبحانك، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال تعالى أيضا: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ سؤال يوجه إلى عيسى صلى الله عليه وسلم لتبكيت هؤلاء النصارى الذين عبدوه، جعلوه إلها، جعلوه ربا، جعلوه ثالث ثلاثة. سؤال يوجه إلى عيسى صلى الله عليه وسلم: يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فكل إله، عفوا، كل معبود عبد من دون الله يتبرأ يوم القيامة من عابديه، يتبرأ يوم القيامة من عابديه، وكل مطاع أطاعه الناس من دون الله يتبرأ ممن أطاعوه كذلك. قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقف الشيطان الذي أغواهم فيخطب خطبته النارية في نار جهنم، يخطب إبليس في أهل النار فيقول إبليس لأهل النار: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فكل من عبد من دون الله يتبرأ يوم القيامة من عابديه. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وعند هذا القدر من الآية وقفة لا بد منها حتى لا يحزن الفقراء حتى لا يحزن الضعفاء حتى لا يحزن من ليس عندهم جاه ولا سلطان. فالتعليل لماذا عبد كثيرون غير الله سبحانه وتعالى، قال تعالى في شأن بيان ضلال هؤلاء إذ قال المعبودون لكن متعتهم وآباءهم فلما متعتهم وآباءهم بصور المتاع الدنيوي نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. فمن هنا أخذ العلماء أمرا أن الغنى يطغي إلا عند من رحمهم الله، وإلا فالغالب أن الغنى يطغي. متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا. وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد في ماذا؟ هنا قولان للعلماء من هذين القولين. طال عليهم الأمد في النعيم، نعيم نعيما بعد نعيم بعد نعيم، لم يشتكوا كثيرا من مرض ولا من ألم، لم يشتكوا فقرا ولا جوعا، كانوا آمنين كانوا مطمئنين. فمن ثم طغوا وبغوا. قال تعالى ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي فطال عليهم الأمد في النعيم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لكن الذي يبتلى بالفقر سيمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي. الذي يبتلى بالمرض سيقول يوما ما ربي اشفني. الذي يبتلى بالعقم سيقول يا رب ارزقني ذرية طيبة. لكن المعافى باستمرار وعلى الدوام ينسى ربه. قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وقال تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان يدعو إليه من قبل. وقال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. فلا يحزن إذن الفقراء ولا يحزن إذن الضعفاء ولا يحزن إذن المرضى. فلا يدري أحدهم إذا أغناه الله كيف سيصنع. نرى في مساجدنا في مساجد كثيرة نرى أن أغلب أهل المساجد الفقراء أغلبهم الضعفاء. نادرا إذا وجدت شخصا من أصحاب مئات الملايين معك شغل بدنياه ويخشى عليها، يخشى عليها أنه إذا استقام سينال منه وسيبدد ماله، فيظهر عدم استقامة ويظهر عدم صلاح حتى ينصرف عنه المؤذون. فاحمد الله يا عبد الله على ما أنت فيه، فلا تدري إذا وسع عليك كيف ستصنع، وربك أصدق القائلين وهو العليم الخبير. يقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. هو عليم بالعباد، هو بصير بالعباد، خبير بالعباد وبصير بالعباد. فعلينا أن نرضى بما قسمه الله لنا. نعم نمشي في مناكبها ونأكل من رزقه، ولكن إذا قدر علينا قدر لا نحزن لا نجزع أبدا. قال تعالى: ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا، حتى نسوا القرآن ونسوا ذكر الله وكانوا قوما هلكا، عياذا بالله من الهلاك. قد قال بعض العلماء: لو كان فرعون أخرس، لو كان ولد يوم ولد ولدته أمه أخرس، كان خيرا له على الأقل، حتى لا يقول أنا ربكم الأعلى، حتى لا يقول ما علمت لكم من إله غيري. ولكن استعان بنعم الله على معصية الله. وإذا نظرت إلى أكثر العصاة لا تكاد ترى عاصيا إلا هو يستعين بنعمة الله على معصيته، يستعين بنعمة الله على معصيته. فرجل من الله عليه بهاتف محمول، أنعم الله عليه بهاتف محمول، استعمله في الطاعات، لكن يستعين بالهاتف المحمول على معصية الله سبحانه. رجل شاب من الله عليه بشكل وضيء ووسيم، يستغل نعمة الله عليه في معاكسة الفتيات. وهكذا جل أو لا تكاد ترى شخصا يعصي الله إلا وهو يستعين بنعم الله على معصية الله سبحانه. فلنكن راضين بما قسم الله لنا. قال تعالى: لا للكفر فقد كذبوكم بما تقولون. الذين عبدتموهم من دون الله كذبوكم في قولكم إنهم آلهة. فإذا المسيح سيكذب النصارى، وعزير سيكذب اليهود، والملائكة ستكذب قبيلة خزاعة. أما عباد البقر فما ندري ما نقول لهم، بلا شك أن الشجر والحجر والمدر وكل شيء يكذبهم، حتى البقر التي عبدوها من دون الله عز وجل. قال تعالى: فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، أي ما تستطيعون صرف العذاب عن أنفسكم ولا تستطيعون الانتصار، لا أنتم منتصرون ولا أنتم مستطيعون دفع العذاب عن أنفسكم وصرفه عنكم. قال تعالى: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ثم قال تعالى يرد على أهل الكفر الذين قالوا عن رسول الله: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. أي لست ببدع من الرسل يا رسول الله، فإن كنت تأكل الطعام وتمشي في الأسواق فالرسل الذين كانوا من قبلك كانوا أيضا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقد قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. استفيد منها مشروعية التجارة الحلال، فرسل الله من أعمالهم التجارة، ورسل الله من أعمالهم رعي الغنم، ثم بعد ذلك طرائقهم أيضا في مهنهم. داود كان حدادا، زكريا كان نجارا، نوح كان نجارا، موسى قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر. رسولنا قال: ما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة، أي مقابل دراهم ودنانير لأهل مكة صلوات ربي وسلامه عليه. وكذا السلف كانوا تجارا، سعيد بن المسيب من التابعين كان زياتا يتاجر في الزيوت، وغيره كان بزازا يتاجر في البز الذي هو الحرير، وعبد الرحمن بن عوف قال: دلوني على السوق. فليس بعيب أن تعمل في التجارة وأن تكتسب من الحلال الطيب، فأطيب الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. لزاما من وقفة عند قوله تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، من المعنيون بها؟ هي عامة، فالكفار فتنة للمؤمنين والمؤمنون فتنة للكفار. قال أهل الكفر، الله يذكر حالهم فيقول كذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فأتي شخص مثل أبي جهل عظيم من عظماء الجاهلية، كأبي لهب أيضا، وكعتبة بن ربيعة صاحب الأملاك والأطيان والحدائق والمزارع، يقول هذا بلال الحبشي العبد يمن الله علينا ويختاره للإسلام وأنا لا، هذا محمد بن عبد الله الذي ولد يتيما يمن الله عليه بالرسالة وأنا لا أكون رسولا، فيفتن بذلك، يفتن بذلك. فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. وقال الله لرسوله كما في الحديث القدسي إني مبتليك ومبتلٍ بك، وبإطراد الناس عموما بعضهم فتنة لبعض، فترى الفتاة الجميلة الحسناء فتنة للفتاة الدميمة، والفتاة الدميمة فتنة للفتاة الجميلة. كيف ذلك؟ الحسناء تحتقر الدميمة فتفتن بسبب ذلك، وتصرف عن الحق بسبب ذلك، وتأثم بسبب ذلك. كذلك الدميمة تقول لما من الله على هذه المرأة بالحسن وجعلني الله دميمة، فتتسخط قدر الله سبحانه. الغني فتنة للفقير، الفقير فتنة للغني، كيف ذلك؟ الغني ينظر إلى الفقير نظرة احتقار وازدراء فيفتن، أي يصرف عن طريق الحق والصواب بسبب ذلك. والفقير يتسخط حاله ويعترض على أقدار الله، لماذا يا رب أغنيت فلانا وجعلتني فقيرا، فيفتن بسبب ذلك. العالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم، الصحيح فتنة للسقيم، والسقيم فتنة للصحيح. يقول المريض يا رب لما ابتليتني وهذا يعصيك وهو في حال طيب وصحة في حال طيبة وصحة طيبة. والصحيح ينظر إلى المريض نظرة احتقار وازدراء، فالكل فتنة للآخر. اليهود فتنة للنصارى، والنصارى فتنة لليهود، وهؤلاء وأولئك فتنة للمسلمين، والمسلمون فتنة لهم. قال أهل الإيمان ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما معنى ذلك؟ من العلماء من قال من معانيها يا رب لا تسلطهم علينا فيؤذوننا فنفتن عن ديننا، أو يا رب لا تسلطهم علينا فإذا غلبونا ظنوا أنهم على الحق فاستمروا في كفرهم، ظنوا أنهم على الحق فاستمروا في كفرهم. فهذان وجهان للعلماء، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا عرضة للافتتان بالقوم الظالمين، فقد يتسلط علينا الظالمون الأشرار فيفتنون بعضنا عن دينهم. وأيضا إذا هم انتصروا علينا ظنوا أنهم على الحق فثبتوا على طريق الضلال الذي هم فيه. فالحاصل من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس فتنة بعضهم لبعض، فترى التاجر الذكي الذي يربح فتنة للتاجر القليل الفهم الذي يخسر، فالتاجر الذكي يضحك عليه، وهو أيضا يحسد التاجر الغني، فهذا فتنة لذاك، والآخر فتنة للآخر أيضا. وهكذا ترى المعاق ذهنيا أو في بدنه فتنة للصحيح السليم، ينظر إليه الصحيح بازدراء واستخفاف وتجاهل وإهمال، والآخر يحسد السليم المعافى. وهكذا الطالب النجيب الذي رزقه الله فهما في دراسته، يجلس في الفصل على سبيل المثال ينظر إلى صديقه الذي يجيب خطأ ويسخر منه ويتهكم عليه ويخرج لسانه تعجبا من جهله، فيفتن بسبب ذلك عن طريق الحق والصواب، والآخر أيضا يتمنى أن تزول النعمة عنه وأن يخرس فلا يتكلم وأن يرسب وأن يتكسر عظمه في حادث مؤلم حتى لا يسخر منه ثانية. فصدق الله إذ قال في كتابه الكريم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، أي أتصبرون على ما قدره الله تعالى عليكم، وكان ربك بصيرا، كان ربك بصيرا. ومما يدخل في معنى الآية الكريمة: يا أهل الإيمان لا يفتننكم الكفار عن دينكم، فإن أهل الكفر لن يتركونكم على ما أنتم عليه من الخير. قد تظن أنك مسلم ومصلي ولا تشتم أحدا ولا تسب أحدا، أنت مستقيم وطيب على طاعة الله وطاعة رسوله، من وجهة نظرك تظن تقول: لماذا يؤذونني، لماذا يؤذونني؟ نسيت أن أهل الباطل لا يريدونك على هذا الطريق الذي أنت عليه. فرب العزة يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قال الله تعالى أيضا: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ومما أذكره في هذا المقام قصة يتناولها العلماء فيما بينهم، وإن لم أحقق سندها، أن الحجاج بن يوسف الثقفي مر ذات يوم هو وأبوه، ويؤثر عن أبيه بعض الصلاح، فمروا برجل يذكر الناس ويعظ الناس ويكاد أن يبكيهم ويذكرهم بقصة أبي بكر وبرفق أبي بكر بالأمة وبعدل عمر رضي الله عنه، والناس مستمعون إليه منصتون إليه. فقال الحجاج لأبيه: لو كان الأمر بيدي لقتلت هذا الرجل. قال: يا بني ما أشقاك، ماذا صنع حتى يقتل هذا الرجل، ماذا صنع؟ قال: أنت لا تعرف شيئا، هذا الرجل يذكر الناس بعدل أبي بكر، برفق أبي بكر وعدل عمر، فإذا علموا ذلك رأوا أننا أهل ظلم فثاروا علينا وحاربوننا، فالأولى قتله. هكذا ينظر من منظور شيطاني، وكان من الأولى له إذا سمع من يذكر الناس بأبي بكر وعمر أن يقول: اللهم ارزقني السير على سبيل هؤلاء الذين أنابوا إليك، على سبيل هؤلاء الرفقاء بعبادك الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم، وما ولوا أو وما ولوا على الرواية الأخرى. هكذا الذي كان ينبغي. فلا تظن أنك مستقيم وصالح ولا تؤذي أحدا أنك متروك أبدا، بل كما هو معلوم أن الشخص كلما أنعم الله عليه بنعمة ازداد حساده على هذه النعمة. فإذا وصلنا إلى أعلى القمم، رسل الله الكرام الذين هم صفوة الخلق، من يعاديهم؟ من الذين يعادون الرسل؟ أكابر المجرمين كذلك. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. بهذا القدر أجتدئ، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.